الشفاعة؟ قال الشيخ الفوزان قال والشفاعة فيها حق وفيها باطل. الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. دونك يا دو كونديسيون بور الشفاعة. دونك الله إلا كسبت الشفاعة. قال الشرط الأول أن تكون بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أي إفو لا بيرميسيون دالله. طب لو دوموندي ا كلكان كي لانترسيد بور توا بخي دالله سي الله إلي با داكور. لأن الله سبحانه وتعالى سي المالك. المالك توسكيا في الكون الله عز وجل سلوي سلوي كي ديسيد. اما tu vas et tu demandes واحد et الله il t'a pas donné l'autorisation فتا عاصي et si tu demandes à mort t'es un مشرك. قال الشرط الثاني ان يكون المشفوع فيه من اهل التوحيد اي من عصاة الموحدين. نعم هذا سي لا دوزيام كونديسيون تستفيد من هذا t'as pas le droit. أو لا شفاعة ألي با بوان كافر أبدا. مثلا أنا كافر دو ما يمور واحد بيغتو يدي ونطمود الله سبحانه وتعالى يعني كي لي فاش شفاعة افيك النبي أو افيك من يشاء بور لو فيغ سوغتيغ من النار. اون دي لا أبدا. اون دي أبدا لأن الكافر اللي في النار خالد فيها لي سوغ بلو من النار. كيف تو دموندي دو فيغ سوغتيغ ان كافر في النار؟ الشفاعة ألي بور المسلم فقط. الشفاعة لبر الموحد فقط. ما الدليل على هذا؟ الأول تقدم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما الدليل على هذا أن الشفاعة لا تكون إلا للموحد؟ تفضل سؤال. ما معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع نعم معنى الحديث الطويل. حديث آخر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ستموت خلنا الشفاعة لبوغ سلوي كذي لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي موحد. أما الكافر لا فشفاعة. قد يقول قائل أبو طالب قد يكون قائل أبو طالب سان كافر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا له دعا له وكما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا كان في الترك أسفل من النار. أي سي النبي صلى الله عليه وسلم لغطى في الدعاء بإذن الله عز وجل. ما الجواب؟ قد تكون شفاعة تخفيف عذاب. قد تكون شفاعة يعني لغة تنسون شفاعة لكن ما الجواب؟ أحسنت. هي خاصة بالنبي وخاصة بأبي طالب. ساست خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام خاص بأبو طالب لأنه إلا في فدو بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخطج إلى آخره. فالله عز وجل يلو أدني سكالوي فقط إلا في النار إلا بسخصي هو لكن يعني خفف عنه. وقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. واعلم أن الله لا يرضى إلا عن الشرك عن التوحيد. لا يرضى عن الشرك. الله يرضى عن التوحيد ولا يرضى عن الشرك. لأن الدليل يقول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي لابد من الرضا. الله إلا غيرت بخصم الشافع والمشفوع يفوق يزور الرضا فوق لدوس أصوات موحدين. أما الكافر لا. أما الكافر لا. ما الدليل أن الله لا يرضى الشرك؟ الآن دليل نكون بخير كالله إلا كسبت بشر. أحسنت. إن الله لا يغفر أن يشرك به. سي الله إلي فاردن باسكي سكي اللي مبا إلا كسبت الله. أحسنت. قال ابن القيم رحمه الله فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك. ابن القيم عليه رحمة الله كما في المدارك مدارج السالكين يدار الاكزامبل للشرك سي كوم ان اربو اي دي سي تو كوبي لي راسين دو ستار تخوا شوز اي بار رابور الشفاعة. ان الشفاعة لا تكون الا باذنه بال دو بروند يعني انا تخسسور اوبخي الله سبحانه وتعالى الا بالاذن الا بالاذن. الثاني ياذن الله لا ياذن الله الا لمن رضي قوله وعمله. لا دوزيام سي كالله يدن با لا بيرميسيون كون بيرسون كي لام اون بيرسون كي لاكسب اون بيرسون كي لاغري كوم النبي كوم الملائكه الى اخره. اما مشرك لا. الثالث لا يرضى من القول والعمل الا التوحيد الا توحيد الا توحيد

المشركون. يعني قوم إذا في جغلوا نفوها الخوارج والمعتزلة. الآن أهل السنة سيدخل إذا تفضل آدم. أحسنت. أي أثبتوا الشفاعة المثبتة كما نرى في الشرع نفوا الشفاعة المنفية. هؤلاء أهل السنة يمخش avec الدليل. سك الله سبحانه وتعالى يلاقي الشفاعة يا شفاعة. الله سبحانه وتعالى يدي يا بشفاعة يا بشفاعة. فأهل السنة دائما يتوسط بين أصحاب الغلو وأصحاب التفريط. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه. Il y a des autres choses de Shafa'a, Inch'Allah, on les verra fi Kitab al-Tawhid. Fi Kitab al-Tawhid, il y a Bab al-Shafa'a. Et celui qui veut al-Mazid min al-Adilla, يراجع كتاب الشفاعة للإمام مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله فهو أحسن ما كتب في الباب من أحسن ما كتب في الباب كتاب الشفاعة للشيخ مقبل عليه رحمة الله. إذا ما فرا خلاصة القاعدة بكلام ابن القيم عليه رحمة الله. Faites-moi penser demain. Il y a un kalam tayyib, lakin il est long, et on fera la révision avec. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.